أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أي أنلزمكم إياها، أي هل يصح ويعقل أن نجبركم ونكرهكم على الالتزام بهذه الشريعة والنظر فيها والإيمان والعمل بها، والحال والواقع أنكم كارهون لها، لا تحبونها ولا تريدونها ولا تتمسكون وتعملون بها، مكذبون لها، ممتنعون عنها، لا تختارونها ولا تتأملون فيها، والكاره للشيء لا يكاد يراه ولا يسمعه ولا يفهمه. كلا إننا لا نستطيع ذلك، لأن الإيمان الصادق يكون عن اقتناع واختيار لا عن إكراه وإجبار. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 256 من سورة البقرة، قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لمزيد من الشرح والتفصيل. وليس ما تقولونه عنا أننا كاذبون بمانع لنا عن حبها والعمل والانتفاع والسعادة بها، فأنتم بكراهيتها الخاسرون لا نحن. والمقصود من رده هذا على قومه تذكرتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة بأن يزيحوا عن عقولهم الأغشية التي وضعوها عليها ليحسنوا استخدامها، فيكونوا عاقلين منصفين عادلين، فيؤمنوا فيسعدوا مثل المؤمنين في الدارين.